واحد الوصول لحلمهم ورا عليه كلام بيتكتب يبين فكرهم لو الطريق اتسد افتحوا ايد واحده كلهم ما هو قال لك ابعد عني سالت على السلاح قال لك ده فني هفضل اغني رغم صغر سني منك مش هممني وده الاسباب كتير ومنها اني اتعلمت بالكتير انه فن مش كعبله نصيحه قالها لي في يوم بلاش تغني هرتلى رديت وقلت امين احنا وراك ماشيين هتروح شمال هتروح يمين على طول متجمعين اهلا بيك في ارض الملوك والاسكندر الاكبر عليك تقدر ناسها وانت كمان هتتقدر انا مش مسؤول عنك لو فكرت في يوم تستكبر قلتلك اسمع وفهمنا اني الاول تفكر تي بي مكاننا يبقى بلاش مين هتستهتر اثبتنا وجودنا الحرب خدنا بعد ما تبتدي تعاني بترجع تاني تطلب هدنا ثلاثة في حلم واحد كلمة الغدر راحت فكر الف مرة ده مفيش طول فينا باقي اثبتنا وجودنا الحرب خدنا بعد ما تبتدي تعاني بترجع تاني تطلب هدنا ثلاثة في حلم واحد كلمة الغدر راحت فكر الف مرة ده مفيش طول فينا باقي لما تسمع اسمك بلو يبقى لازم تفكر ده كل كلمة حولها هتستوعبها وتتذكر ان ده مغني الراب اللي بدأ من زمان قبل ما متسافر او يفكر في اللمعان خلص كل من هب ودب بقى بيغني الراب مش كل من غنى وكتب حيعلم في الشباب قدمت كتير رسايل اللي بيفهم في الاغاني عبرت عن حد الشباب وكتير قدر كلامي وعرف ان فن الراب ده مش كدابه وبس لا ده كل كلمة تقولها لازم بيها تحس عشان كده لما بغني الناس عليا بص تعرف تميز مين تحته من هو البيك بص قلت كتير ابعد عني ودايما قلت الراب ده فني حسب مهما زماني ظلمني مفيش واحد يقدر يحبطني عيش مهما حصل لك في الدنيا دي مقدرش تجيش ادعي ربك هو المنفذ لخير ومفيش اثبتنا وجودنا الحرب خدنا بعد ما تبتدي تعاني بترجع تاني تطلب هدنا ثلاثة في حلم واحد كلمة الغدر راحت فكر الف مرة ده مفيش طول فينا باين اثبتنا وجودنا الحرب خدنا بعد ما تبتدي تعاني بترجع تاني تطلب هدنا ثلاثة في حلم واحد كلمة الغدر راحت فكر الف مرة ده مفيش طول فينا باين حكاية مدينة عشنا ليها فيها كل احلامنا بيها من صغر سنينا عارفين ان مكاننا فيها مجمعين ايد واحدة مش ناسين طعم الوحدة اخرج فيها عركة واحدة طريقتنا سيئة سيئة محتة سقط قبل ما تفكر تضرب العظم اتكسر ولا